الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وإخلاصا وفقها في الدين يا رب العالمين. إخوتي معاشر طلاب العلم، وصلنا وإياكم في دروس حاشية الصاوي على تفسير الجلالين إلى سورة الغاشية. يقول الشيخ الإمام العلامة الصاوي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم، قوله سورة الغاشية، قوله هل أتاك، أشار المفسر يعني الإمام جلال الدين المحلي إلى أن هل بمعنى قد، يعني قد أتاك حديث الغاشية، وقوله أتاك أي في هذه السورة، يعني سيخبرك الله عز وجل عن حديث الغاشية. فالماضي هل أتاك هنا، هل أتاك يعني هو فعل ماضي، ولكن المقصود به الحال. فالماضي إخبار عما وقع له في الحال، يعني الآن سيأتيك حديث الغاشية. ويصح أن يراد بالاستفهام والتعجب التشويق إلى استماع حديثها المذكور، يعني حديث الغاشية، بقوله وجوه يومئذ إلى آخره. يعني يصح أن يراد بالاستفهام والتعجب التشويق إلى استماع حديثها المذكور بقوله تعالى وجوه يومئذ إلى آخر الآيات. قوله الغاشية من الغشاء وهي الغطاء، ومنه الغشاوة وهي شيء يغطي العين أو العيون، وجعل على عليهم غشاوة يعني غطاء. نعم، قوله وجوه يومئذ إلى آخره استئناف، يعني بداية كلام جديد. واقع هذا الاستئناف في جواب سؤال مقدر تقديره وما حديث الغاشية، يعني كأن سائلا يسأل بعد قول الله تبارك وتعالى هل أتاك حديث الغاشية، كأن أحدهم يسأل وما حديث الغاشية، يأتي الجواب من الله تبارك وتعالى بقوله وجوه يومئذ إلى آخره. وجوه مبتدأ، ومع أن هذه الكلمة وجوه نكرة، والقاعدة تقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، كعند زيد النمرة قال وجوه مبتدأ سوغ الابتداء به وقوعه في معرض التفصيل، يعني المسوغ للابتداء أن هذه الكلمة في معرض التفصيل. وخاشعة خبره، وجوه يومئذ خاشعة هي الخبر. عاملة ناصبة خبران آخران، يجوز أن يتعدد الخبر، وهنا كلمة عاملة ناصبة خبران آخران، يعني خبر بعد خبر. قوله يومئذ أي يومئذ غشيت، فالتنوين عوض عن جملة. إن قلت إنه لم يتقدمها جملة يصح أن يكون التنوين عوضا عنها، فكيف يكون التنوين عوضا عن جملة؟ أجيب بأن تقدمها أو بأن تقدمها لفظ الغاشية، يعني لابد أن يكون قبلها جملة حتى تكون هذه التنوين عوضا عن جملة، لابد أن يتقدمها جملة، وهنا لم يتقدم جملة، فكيف نقول أن هذه التنوين في يومئذ عوض عن جملة؟ يقول لك الجواب أن هذه الكلمة، هذه التنوين تقدمها كلمة، هذه الكلمة هي قوله تعالى الغاشية، وهو في معنى الجملة كلمة الغاشية ولو كانت لا لفظا مفردا غير أنها بمعنى الجملة. كيف ذلك؟ لأن الموصولة باسم الفاعل، الغاشية يعني التي غشيت التقدير، فكأنه قال التي غشيت، فالتنوين عوض عن هذه الجملة التي انحل لفظ الغاشية إليها، يعني ناب عنها لفظ الغاشية. قوله عبر بها عن الذوات، يعني كلمة وجوه هي تدل على الوجه، ولكن المقصود بها هنا كل الأشخاص لا الوجوه فقط، فهو مجاز مرسل، ضرب من أنواع البلاغة يسمى المجاز المرسل، وله أنواع. من بعض هذه الأنواع أن تطلق الجزء وتريد الكل، أن تطلق الجزء وتريد أو تريد الكل. نعم، فهو مجاز مرسل من التعبير عن الكل بالجزء، خص الوجه وجوه يومئذ بالتعبير عن الكل لأنه أشرف الأعضاء، ولأنه يظهر عليه ذلك أولا، الخوف والخشوع والرهبة وكذا، كل شيء يظهر من تعاليم الإنسان على وجهه أول، فعبر بالوجوه عن الكل وذكر الوجوه لعظم مكانتها أو لأن التعبير يظهر عليها أولا. قوله بالسلاسل والأغلال، أي بسبب جر السلاسل وحمل الأغلال، يا لطيف، وكذلك يخوضون في النار خوض الإبل في الوحل الطين والصعود والهبوط في تلال النار والعياذ بالله. قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، سورة غافر. وهذا جزاء لما ارتكبوه من إراحة أبدانهم في اللذات والشهوات. قال سعيد بن جبير رضي الله عنه تكبرت في الدنيا تلك الأعضاء يعني وتلك الأشخاص عن طاعة الله تعالى، تكبرت عن طاعة الله فأعملها الله تعالى وأنصبها في النار، جعلها في النار. يجر السلاسل الثقال أو بجر السلاسل الثقال وحمل الأغلال والوقوف حفاة عراة في العرفات أو حفاة عراة، حالة كونهم حفاة عراة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اللهم استرنا، اللهم لا تشفي خلقنا بالنار، اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك يا رب العالمين. قوله بضم التاء وفتحها فهما قراءتان سبعيتان يعني متواترتان، والضمير للوجوه، والضمير للوجوه على كل يعني على كل تلك الآيات، الضمير يعود على الوجوه التي يراد بها الكل طبعا كما قلنا من باب المجاز المرسل. قوله نارا حامية، أي لأنه أوقد عليها مدة طويلة، لأنه أوقد عليها مدة أو مدة طويلة، ففي الحديث أحمي عليها 1,000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1,000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1,000 سنة حتى اسودت، والعياذ بالله ده. فهي سوداء مظلمة. اللهم صل على النبي وآله، نعوذ بالله من نار جهنم، نعوذ بالله من النار وعذابها. نعم، قوله آنية أي بلغت أناها في الحرارة، والمعنى انتهى حرها يعني بلغت الغاية في الحرارة. قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، قال أبو الدرداء والحسن رضي الله تعالى عنهما إن الله تعالى يرسل على أهل النار الجوع حتى يعدل عندهم ما هم فيه من العذاب، يعني يساوي ما هم فيه من العذاب، يعني الجوع يكون مساويا لعذابهم في النار. فيستسيغون فيغاثون بالضريع، يستغيثون يطلبون شيئا من الغيث من الطعام من الشراب، فيغاثون بالضريع وهو ذو غصة فيغصون به، فيذكرون أنهم كانوا يحيزون الغصص في الدنيا بالماء، يعني يذهبون الغصة ما يعلق في الحرق بالماء، فيستسقون يطلبون الماء في جهنم فيعطشهم 1000 سنة والعياذ بالله تعالى، ثم يسقون من عين آنية لا هنيئة ولا مريئة، فإذا أدنوه من وجوههم ذلك الماء سلخ جلود وجوههم وشواها، فإذا وصل بطونهم قطعها. قال الله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، سورة الكهف والعياذ بالله تعالى. قوله تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، هذا دليل على تقطيع الأمعاء من سورة محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن قلت: كيف حصر الطعام هنا في الضريع، هذا الطعام الضريع الذي لا يستساغ، مع أنه في سورة الحاقة قال: ولا طعام إلا من غسلين، سورة الحاقة، أجيب أن العذاب ألوان يعني أنواع، والمعذبون أنواع، حتى أهل النار ليسوا في درجة واحدة من العذاب، فمنهم من يكون طعامه الزقوم، ومنهم من يكون طعامه الضريع، ومنهم من يكون طعامه الغسلين، وهكذا. قوله: لا يسمن ولا يغني من جوع، كل منهما صفة لضريع، هذا الطعام الضريع الذي يغص أو يغص الإنسان بأكله، صفته أنه لا يسمن ولا يغني من جوع، والمعنى لا يحصل السمن لآكله ولا يدفع عنه جوعا، يبقى جائعا. قوله: حسنة، أي ذات بهجة وحسن، وقيل متنعمة، والجمع حاصل، فهي حسنة ومتنعمة في الوجوه المكرمة، يعني في الجنان، يعني هذا انتقال إلى كلام جديد. قوله: لسعيها راضية، اللام بمعنى الباء متعلقة براضية الواقعة خبرا ثانيا عن الوجوه، لسعيها راضية يعني بسعيها بمعنى الباء، والمعنى أنهم راضون بأعمالهم لما رأوا من الجزاء، أو لما رأوا من الجزاء عليه، يعني على أعمالهم في الدنيا أثابهم الله فجعلهم راضين بما عملوا في حياتهم الدنيا. قوله: حسا، أي لأن الجنة درجات على عدد آي القرآن، بعضها أعلى من بعض، فبين الدرجتين مثل ما بين السماء والأرض، يعني من أين أخذ أن الجنة عدد درجاتها على عدد درجات آي القرآن؟ من حديث اقرأ، ليقال لصاحب القرآن أو لحامل القرآن أو لحافظ القرآن: اقرأ وارق كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا، فمنزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن العظيم يا رب العالمين، مع العفو والعافية والحفظ والسلامة يا رب العالمين. نعم. قوله: ومعنى، أي وهو الشرف والرفعة. قوله: وبالياء، ومعنى يعني النعيم في الجنة، حسا ومعنى وهو الشرف والرفعة، لهم مكانة عالية معنوية وحسية. قوله: بالياء والتاء، أي ولكن الفعل، ولكن الفعل على الياء مبني للمفعول لا غير، وعلى التاء فهو مبني للفاعل، والمفعول يعني مبني للمعلوم ولغير المعلوم لما لم يسمى فاعله، لأن المكرم هنا هو الله تعالى، فلا نقول أدبا مع الله مبني للمجهول فعل مبني للمجهول، إنما نقول فعل مبني لما لم يسمى فاعله. فالقراءات ثلاث سبعيات يعني متواترة، قوله لاغية صفة للجماعة أي جماعة لاغية، ويصح أن يكون مصدرا كالعاقبة والعافية كقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما سورة الواقعة. قوله فيها عين جارية أي على وجه الأرض من غير أخدود، الماء في الجنان يمشي أمامك من غير أخدود في الأرض، ترى عينا تنبع في الهواء لا تخرج ربما من الأرض، ربما لا يكون في الجنان مثلا قانون للجاذبية الذي يسقط الأشياء على الأرض. فالوصف في بعض الآيات القرآنية يدل على أنها متداخلة، أنهار من لبن وخمر لا غول فيها وعسل مصفى كذا وماء جميل، كلها تمر أمامك وربما تدخل في بعضها دون أن يختلط طعم شيء بالآخر. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم ولوالدينا ووالديكم والمسلمين أجمعين الجنان العالية. نعم، لا ينقطع جريها أبدا، عين جارية لا تقف عن الجريان، والمراد بالعين الجنس الصادق بالأنهار المتقدم ذكرها في سورة محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قوله فيها سرر مرفوعة في الجنان سرر مرفوعة، قال ابن عباس ألواح من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت مرتفعة في السماء ما لم يجيء أصحابها، تبقى مرتفعة حتى يجيء أصحابها فتنزل إليهم وتحملهم عليها، فإذا أراد أن يجلس عليها صاحبها تواضعت حتى يجلس عليها ثم ترتفع إلى مواضعها مرة ثانية. قوله وأكواب جمع كوب، قوله لا عري لها يعني لا خرطوم لها، ما يشرب في الآن أكواب لا خرطوم لها. قوله معدة لشربهم أي فكلما أرادوا الشرب وجدوها مملوءة بالشراب، ويصح أن المراد موضوعة بين أيديهم أو موضوعة بين أيديهم يلتذون بالنظر إليها أو يتلذذون بالنظر إليها، ويصح أن المراد موضوعة عن حد الكبر فهي متوسطة لا صغيرة ولا كبيرة، وحينئذ فيكون نظير قوله تعالى قدروها تقديرا يعني متناسبة مع حاجتهم إلى ما يشربون. قوله تعالى ونمارق جمع نمرقة بضم النون والراء وكسرهما لغتان، نمرقة ونمرقة، نمرقة نمرقة ونمرقة بضم النون والراء وكسرهما لغتان. قوله وسائد ووسائد جمع وسادة وهي المعروفة بالمخدة. قوله مصفوفة أو مصفوفة أي فوق التنافس أماكن مخصصة لهذه الوسائد والنمارق. قوله وزرابي مبثوثة جمع زريبة بتثليث الزاي. قوله تنافس جمع طنفسة بتثليث الفاء والطاء، ففيه تسع لغات صفة لبسط للبساط للسجادة، وتسمى أيضا السجادة فلها ثلاثة أسماء سجادة أو سجادة وطنفسة وزريبة، الله تعالى أعلم. قوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، استئناف يعني بداية كلام جديد مقرر لما مضى من حديث الغاشية والهمزة داخلة على محذوف أفلا ينظرون، والفاء عاطفة عليه أفلا، الهمزة استفهام وداخل على محذوف، والفاء عطف على المحذوف قبلها، والتقدير اعملوا فلا ينظرون. أفلا ينظرون يعني التقدير اعملوا فلا ينظرون، وهو استفهام إنكاري توبيخي، وخصت الإبل بكثرة منافعها كأكل لحمها وشرب لبنها والحمل عليها وركوبها والتنقل عليها إلى البلاد البعيدة وعيشها بأي نبات آكلته أو آكلته كالشجر والشوك، وصبرها على العطش 10 أيام فأكثر، وطواعيتها لكل من قادها ولو كان طفلا صغيرا، ونهوضها وهي باركة بالأحمال الثقيلة ولا تؤذي من وطئته برجلها، وتتأثر بالصوت الحسن مع غلظ أكبادها، ولا شيء من الحيوانات جمع هذه الأشياء غيرها، يعني غير الجمل أو الإبل، ولكونها أفضل ما عند العربي جعلوها، قوله ولكونها أفضل ما عند العربي جعلوها دية القتل، إذا قتل إنسانا عمدا يجب عليه أن يدفع ديته 100 ناقة أو 100 ناقة، وهذا لأن النوق هي أغلى أموال العرب. نعم. والإبل اسم جمع لا واحد له من لفظه، إبل اسم يطلق على الجمع ليس له مفرد، كقولنا مثلا كلمة نساء اسم جمع لا واحد له من لفظه. نعم. وكذلك قوم ورهط وغير ذلك، وإنما له واحد من معناه كبعير وناقة وجمل، قوله كيف خلقت كيف منصوب بخلقت على الحال، والجملة بدل اشتمال من الإبل فهي في محل جر على أنها بدل منه، قوله كيف رفعت أي فوق الأرض من غير عمد يعني السماء، قوله كيف نصبت أي على وجه الأرض الجبال نصبا راسخا لا يتزلزل، قوله فيستدلون بها إلى آخره. الحكمة في تخصيص هذه الأشياء بالذكر الإبل والسماء والأرض والجبال أن القرآن، الحكمة أن القرآن نزل على العربي وكانوا يسافرون كثيرا في الأودية والبراري منفردين عن الناس، والإنسان إذا انفرد أقبل على التفكر، فأول ما يقع بصره على البعير الذي هو راكبه فيرى منظرا عجيبا كما وصفنا من النعم والخير الكثيرة في الإبل، وإن نظر إلى فوق لم يرى، يعني إلى فوق رأسه لم يرى غير السماء، وإن نظر يمينا وشمالا لم يرى غير الجبال، وإن نظر إلى تحت قدميه لم يرى غير الأرض، فكأنه تعالى أمره بالنظر وقت الخلوة والانفراد إلى ما يحيط به يعني، ولا يحمله الكبر على ترك النظر يعني التفكر، قوله وصدرت أي هذه الأربعة أو صدرت، قوله وإن لم ينقض أي ما قاله أهل الهيئة من قواعدهم التي ذكروها، وقوله ركنا أي قاعدة من قواعد الشرع، فلا يضر في العقيدة لأن علماء الهيئة قالوا إن الأرض كرة بطبعها وحقيقتها كالبيضة في السماوات السبع محيطة بالأرض من كل جوانب أو من كل جانب، والعرش محيط بالجميع، يعني الأرض نقطة في هذا الكون وحولها كواكب كثيرة، وحول الكواكب سماء الدنيا المزينة بتلك الكواكب، ثم السماء الثانية، ثم السماء الثالثة، ثم السماء الرابعة إلى السماء السابعة، ثم فوق ذلك النار، ثم فوق ذلك الجنة، ثم فوق ذلك العرش، ولكن الله تعالى أخرج الأرض عن طبعها بفضله وكرمه بتسطيح بعضها لإقامة الحيوانات عليها رحمة بهم، يعني هي بمجملها كروية، أما لأنها كبيرة يرى الإنسان أنها مسطحة من كل مكان هو واقف فيه، والله تعالى أعلم. وهذا رحمة من الله بنا. قوله فذكر مفرع على ما تقدم من ذكر دلائل التوحيد. قوله إنما أنت مذكر تعليل للأمر بالتذكير. لماذا تذكر؟ لأن مهمتك التذكير يا رسول الله يا محمد، ومهمة كل من جاء بعدك من أمتك أن يذكر بدين الله تبارك وتعالى. قوله ولكن على علم وبصيرة. قوله وفي قراءة أي وهي سبعية أيضا. قوله أي بمسلط، هذا تفسير للقراءتين. قوله وهذا قبل الأمر بالجهاد، أي فهو منسوخ بآية السيف. قوله لكن من تولى إلى آخره، أشار بذلك إلى أن الاستثناء منقطع، والاستدراك لدفع توهم أنهم متروكون في الآخرة كالدنيا، وذلك أنه أمر بعدم التعرض لهم في مبتدأ الأمر، فربما يتوهم أنهم في الآخرة كذلك لست عليهم بمسيطر. قد يظن إنسان يعني أنهم يعني متروكون في الدنيا والآخرة. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، يعني بمتسلط. قد يظن إنسان أنهم يتركون في الدنيا، لا يسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتركون في الآخرة، والواقع ليس كذلك. هم فقط في بداية الأمر كانوا متروكين، أما بعد ذلك لم يكونوا متروكين، وفي الآخرة سوف يحاسبون. أفاد نعم، وذلك أنه أمر صلى الله عليه وسلم بعدم التعرض لهم في مبدأ الأمر، فربما يتوهم أنهم في الآخرة كذلك، يعني غير متعرض لهم. أفاد أنه وإن أهملهم في الدنيا لا يفلتهم من العذاب في الآخرة. قوله إن إلينا إيابهم تعليل لتعذيبه تعالى بالعذاب الأكبر. قوله ثم إن علينا حسابهم، أي بمقتضى وعيدنا لا وجوبا علينا، يعني ليس واجبا علينا أن نحاسبهم، إنما ننفذ الوعد الذي وعدنا والوعيد الذي وعدنا. وثم للتراخي في الرتبة لا في الزمان. الفاء في العربية تأتي للترتيب مع التعقيب، وثم تأتي للترتيب مع التراخي، فإن الترتيب الزماني بين إيابهم وحسابهم لا بين كون إيابهم إلى الله تعالى. ثم للتراخي في الرتبة لا في الحقيقة، فقط في الرتبة لا في الزمان، فإن الترتيب الزماني بين إيابهم يعني رجوعهم إلى الله وحسابهم فقط في هذا الترتيب، لا بين كون إيابهم إليه سبحانه وتعالى. حسابهم عليه تعالى، فإنهما أمران مستمران، وجمع الضمير في إيابهم وحسابهم باعتبار معنى من أو من، وجمع الضمير في إيابهم وحسابهم باعتبار معنى من، والله سبحانه وتعالى أعلم. إن شو الآية ماذا تقول؟ لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. من تولى باعتبار من، يعني اسم الموصول بمعنى الذي، والله تعالى أعلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قرأناه وما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا يوم الدين، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يزيدنا وإياكم علما. استودعكم الله تعالى، وإلى لقاء آخر في الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.